جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تقول اختنا في قضيه اخرى: كنت مريضه وانا صغيره، ونذرت امي ان تصوم 3 ايام من كل شهر، والان كبرت امي في السن ولا تستطيع الصيام، فهل اصوم بدلا عنها او يكفي ما صامت، او ان هذا نذر له كفاره؟ جزاكم الله خيرا. هذا النذر يلزم مع القدره، اذا كان ما دامت تقدر على الصيام فانها تصوم وفاء بالنذر. اما اذا بلغت سنا عجزت فيه عن الصيام، او مرضت مرضا مزمنا لا تستطيع معه الصيام، فان الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا نذر على الانسان فيما لا يملك. فهي اصبحت لا تملك تنفيذ هذا الصيام، فليس عليها شيء، والله اعلم.